إن الله عز وجل أعطى هذا النبي عليه السلام ما لم يعطي أحد من الأنبياء قبله. وشوقي رحمه الله وفق عندما جمع ذلك كله في أبيات تتابعت، فقال في قصيدته الهمزية: خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في دين الإله سواء، فلو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء، أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاج وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين آخر الأنبياء بعثا، وهو يوم القيامة أعلاهم وأشرفهم وأولهم ذكرى صلوات الله وسلامه عليه، هو أول من ينشق عنه القبر، وهو أول شافع، وهو أول مشفع، ولواء الحمد بيده صلى الله عليه وسلم. فما من نبي آدم وإبراهيم وموسى ونوح إلا وهم جميعا تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه. هذه بعض مناقبه عليه السلام، وهو أول من يقرع باب الجنة ويقول له الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول الخازن: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهو عليه الصلاة والسلام أول من يجيز الصراط، ويومئذ لا يتكلم إلا النبيون ودعاهم اللهم سلم سلم. هذا شرف أو بعض شرف نعلمه أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم.